أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقرب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن ويسألونك عن الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك إنه كان توابا. صدق الله العظيم. الفاتحة.